أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم ويقول له: فإن كفر هؤلاء ولم يصدقوا وتولوا عن قبول الحق فإنما عليك البلاغ. أنت تملك أن تبلغ الناس الحق، فإن أعرضوا فالذي عليك قمت به. فإن تولوا هؤلاء الكفار ولم يقبلوا الحق فإنما عليك البلاغ، وقد أديت البلاغ فلا لوم عليك، اطمئن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم، يهدي إلى الحجج والبراهين والأدلة، ويوضح أسباب دخول النار ويحذر منها، ويوضح أسباب دخول الجنة ويأمر باتباعها. فإن وضح للناس ولم يقبلوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الاهتداء هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك إذا لم يبين المسلم للناس فلم يهتدي. لا يهتدي أحدنا إلا بأن يبين للناس، يوضح لهم الخير ويدعوهم إليه، ويوضح لهم الشر ويحذرهم من سلوكه. عند ذلك إذا انحرف أحد لا يضرك. أما إذا انحرف مسلم ولم تبين له فيوشك أن يلببك يوم القيامة ويقول: يا ربي إن فلان رآني أفعل المعاصي وأتخلف عن الواجب ولم ينصحني. إذن لا بد من البيان. من رأى منكم منكرا فليغيره. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. لا بد للمسلم أن يدفع ضريبة الإسلام، لا بد أن يبذل. إذن يقول تعالى: فإن أعرض هؤلاء، التولي هو الرجوع، تولى فلان إذا رجع، ومن الكبائر التولي يوم الزحف، يرجع الإنسان عن المعركة بعد الالتحام، هذا من أكبر الكبائر. بعدين قال: البلاغ هو الإيضاح ووصول المعلومة، المبين الذي لا يبقى وراءه شبهة ولا شك، يعني يوضح وتوضيح، تنجلي الأمور ويبقى الذي لا يريد أن يعمل ما عنده شبهة، ويبقى الذي يريد أن يعمل طريق العمل واضحة. البلاغ المبين أي الواضح الذي لا لبس فيه. ولذلك أعطي صلوات الله وسلامه عليه جوامع الكلم، يعني الحديث أحيانا يكون سطرين ولكن فيه معاني كثيرة جدا. الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات. بعدين قول: حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات، هذا تحت كلام كثير. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إذن نبينا عليه البلاغ المبين الواضح. ولذلك وضح: وأنزل له ربه كتاب معجزة خالدة وقال له: لتبين للناس ما نزل إليهم. فأي قضية تنزل فهي في ديننا، أي مشكلة محلولة في ديننا. إذن حري بنا أن نقرأ هذا الكتاب وأن نحل مشاكلنا منه، وأن يرفعنا، وأن نزدهر به، وأن نعتز به، وأن ننضوي تحته. لأن الله قال: تبيان لكل شيء، وقال: أفلم يدبروا القول، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذا الكتاب يجب أن نقرأه ونتأمله. وإذا كان عند أحدنا مشكلة يبحث عن حلها في القرآن، لأن الله قال: تبيان لكل شيء. وقال للنبي: لتبين للناس. وقال: اليوم أكملت لكم دينكم. أي مشكلة نبحث عن حلها في كتاب ربنا. إذن يقول: فإنما عليك البلاغ المبين. بعدين بين أن هذه الشريحة شريحة لا تشكر الخير وغير طيبة ومكابرة وليست قدوة لأن تكون متبعة. من هم هؤلاء الذين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها؟ في نعمة الله أقوال كثيرة، والذي يرجحه السياق أنها بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه هي نعمة الله، إرسال الرسول وتوضيح ومعرفة ما جاء به ومعرفة صفاته، وبعدين ينكرون ذلك. هذا هو، يعرفون نعمة الله الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه نعمة عظمى على هذه البشرية. لما جاء به ولما أمر به ولما نهى عنه ولما تخلق به من الخلق الحميد الذي يجعل الناس يسعدون في دنياهم ويرحمون في أخراهم. يعرفون هؤلاء الكفار نعمة الله محمد صلى الله عليه وسلم ثم ينكرونها ويجحدون رسالته ويغيرون صفاته مع علمهم بذلك. وهذا عيب على عيب. العيب الأول أنهم علموا وبعدين لم يعملوا, كذبوا عياذا بالله. ولذلك قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. أما اليهود فكانوا يظنون أن هذا النبي في آخر الزمان يكون منهم, وكانوا يقولون للعرب اللي معهم سينصرنا الله عليكم بهذا النبي الذي سيبعث ونقتلكم قتل عاد وإرم, ويقول بهذا النبي الذي يبعث سنفعل بكم ونفعل بكم. ولذلك كان هذا من فضل الله سببا في إسلام الأنصار, لأنهم قالوا هذا الذي تهددكم به يهود تعالوا فآمنوا به. ولذلك وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا على الأوس والخزرج, فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فاليهود قوم بهت, قوم كذبة, قوم خونة, قوم خداعون, قوم لا يصدقون. كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها, يعرفونه كما يعرفون أبناءهم, ولكنهم قوم بهت كذبة. فلذلك إذا أردنا أن ينصرنا ربنا على اليهود ماذا نفعل؟ نستقيم. إذا استقمنا انتصرنا. استقم كما أمر. ما يستقم المسلمون إلا نصرهم الله. لماذا؟ لأن الاستقامة تأمر بالاستشارة وتأمر بالتعاون وتأمر بالإعداد وتنهى عن النزاع وتنهى عن الخلاف. فالاستقامة تأتي بكل قوة وتأتي بالنصرة الغيبية وتجعل فيها أعداء المسلمين الخوف في قلوبهم من المسلمين, وينزل عليهم الله الملائكة والرياح ويدمر أعداءهم. إذن فلنستقم, والنصر من عند الله. إذن ينبغي أن نبحث عن الأمور من أبوابها. إذا أردنا العزة, إذا أردنا أن نكون أقوى الناس نستقيم. فاستقم كما أمرت. نتقي الله والله تعالى يجعل لنا من كل من ضيق مخرجا. من اتقى الله الله يوقيه, ومن احتمى بالله الله يحميه, ومن توكل على الله فهو كافيه. هذا كلام الله, والله لا ينطق عن الهوى, قوله الحق. إذن الأمور واضحة, ولكن لا بد لنا أن نقوم بالأسباب. لا بد أن نقوم بالأسباب. الدنيا حكمها قانون الأسباب. تبذل تربح, تنام تخسر. كل شيء له ثمن. العلم له ثمن, التقى له ثمن, ونعم لها ثمن, الأولاد لهم ثمن. كل شيء له ثمن, والجنة لها ثمن. إذا أردنا أي شيء نقوم بالأسباب. وإذا أقمنا بالأسباب الله يعطينا ما أقمنا به. لذلك حري بنا أن نهتم بأن نقوم بالأسباب. أسباب العلم نقرأ, أسباب التقاء نغض أبصارنا ونكف ألسنتنا, ونترك الغيبة ونترك الربا والنجش وأذية المسلمين، نطيع الله، نستقيم، ندعو الله، الله يعطينا ما نريد. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. هؤلاء الكفار الذين كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم يعرفونه، هذه النعمة الكبيرة، ثم يكفرون بها، ينكرونها. وأكثر هؤلاء الذين كانوا حوله هم الكافرون، بخلاف المتقين فإنهم لا ينكرون نعمة الله إذا عرفوها، بل يشكروها ويعملوا بمقتضاها. أكثر من يفعل هذا هم الكافرون، لأن أكثر أهل الأرض كفار. أما المسلمون والمتقون إذا عرفوا نعمة الله شكروها وعملوا بمقتضاها فسعدوا في دنياهم وأخراهم. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، نبعث نرسل من كل أمة، من كل جماعة أو من كل بلد أو من كل قبيلة شهيد رسول. أيوة، لأن الله تعالى لا يعذب الخلق إلا بعد قيام الحجة أبدا. لو كفر الإنسان لا يعذب قبل أن تأتيه الرسل أبدا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال في حق الأفواج الذين يدخلون النار، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. إذن حلت عليكم عياذا بالله العقوبة، الذين جاءتهم النذر فكذبوها. إذن لا يعذب أحد إلا بعد قيام الحجة. إذن في كل ويوم نبعث من كل أمة شهيدا رسول يشهد عليهم، فإن صدقوا قال صدقوا، وإن كذبوا قال كذبوا، فإن أرادوا أن يراوغوا تأتي أمة محمد صلى الله عليه وسلم شهيدة عليهم، فيقال كيف تشهدين يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم على هؤلاء وأنت بعدهم؟ تقول أخبرنا نبينا وهو الصادق المصدوق أن الرسل بلغت وأن أممها هي التي كذبت. نعم، ورسولنا لا ينطق عن الهوى، ولذلك قال وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، وقال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، أي خيارا. هذه الأمة خيار، خيار إذا عملت بدينها و يعني سارت على النهج المرسوم لها. نعم، ولذلك هذه الأمة أمة مرحومة، ولذلك طوائف الأمة كلهم يدخلون الجنة. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم إيش ظالم، ظالم اصطفاه الله الذي يخطئ ويعمل المعاصي، ومنهم مقتصد الذي يفعل الطاعات ولا يفعل النوافل، ومنهم سابق بالخيرات الذي يفعل الطاعات ويعمل النوافل ويبتعد عن الحرام. قال جنات عدن نش يدخلونها. قال بعض العلماء حق لهذه الواو أن تكتب بماء الذهب، يدخلونها هذه الواو أن تكتب بماء الذهب، لأنها الواو للثلاثة، الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. قال العلماء قدم الظالم لنفسه لكي لا يقنط، وأخر السابق للخيرات لكي لا يغتر بعمله فيحبط. نعم، قدم هذا الذي هو عنده ذنوب حتى لا يقنط، وأخر هذا السابق للخيرات حتى لا يغتر بعمله فيكون يحبط عمله. إذن هذه الأمة أمة مرحومة، كل الشرائح تدخل الجنة إلا من أبى. من أبى يقال له تعال صلي، يقول ما نصلي، تعال صوم ما أصوم، تعال توب ما يتوب، تعال قل لا إله إلا الله يمتنع. من أطاعني قال صلاة، من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني قد أبى. إني آخذ بحجزكم عن النار كالفراش. إن من الناس من يدخل الجنة بالسلاسل. نعم، والله كريم. فلذلك يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. كل ما شكر العبد ربه زاده صحة وإيمانا وقوة وعافية، وأعطاه سؤله وحماه مما يخاف منه، لأنه يقول لئن شكرتم. ولذلك الطريق واضحة والنهج لا خفاء فيه، بس نجتهد نجتهد ونحارب النفس والشيطان والناس والمال، المعوقات نحاول أن نكابدها حتى نتغلب عليها، لنسير في الطريق حتى نصل إلى مساكننا وإلى أوطاننا وهي الجنة. نعم. ويوم نبعث أي نرسل من كل في كل أمة جماعة شهيدا رسولا. ثم بعد ذلك إذا جاءت القيامة وأراد هؤلاء المكذبون للرسل أن يعتذروا ويقولوا لا يقبل منهم، انتهى الكلام، سبق القلم خلاص، ثم لا يؤذن للذين كفروا. ما دام مات على الكفر انتهت القضية. ولذلك الرزية، كل الرزية أن يموت الإنسان على الكفر عياذا بالله، هذه هي البلية العظيمة. ثم لا يؤذن للذين كفروا، لا يؤذن لهم بأي كلام، مات على الكفر خلاص ما في، ولا هم يستعتبون، ولا يقبل منهم عذر، ولا يقبل منهم عتاب، ولا يقبل منهم فداء، ولا تقبل منهم واسطة، ما أبدا. بخلاف من مات وهو مسلم ولو عمل الكبائر وعمل كل شيء فمآلوا إلى الجنة. ولذلك ينبغي للإنسان أن يتمسك بالتوحيد حتى يموت عليه. ولذلك كان من دعائه اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا يقبل لهم عتاب أو عذر أو أي شيء، لا، استعتب إذا قبل عذره عتبه ما يقبل. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. إذا رأى الكفار العذاب وعاينوه وباشروه لا يخفف عنهم ولا يمهلون. هل بعد هذا من عذر؟ الذين ظلموا الكفار، العذاب هو مباشرة النار عياذا بالله، مباشرة العقوبة، لا يخفف عنهم ولا يمرون ولا يمهلون، وإنما من عذاب لا عذاب ومن لون لا لون إلى ما لا نهاية. كلما نضجت جلودهم النار مثواكم خالدين فيها. وما هم منها بمخرجين. لا بعدين، وهذا عياذا بالله، قد يقول البعض الكافر عاش 100 سنة على الكثير، لما لا يعذب 100 سنة ويخرج من النار؟ قالوا لأن الكافر لو عاد للدنيا لكفر، لأنه خلاص، ولو ردوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لذلك هؤلاء عياذا بالله مطموسون أشقياء، قلوب لا تقبل الخير، فلذلك عذبوا عذاب لا ينتهي لما جبلوا عليه. لذلك ينبغي للعاقل أن يتجنب موارد العطب. موارد العطب الغيبة، الغيبة هذه تجعل الإنسان يوم القيامة يبعث مفلسا. الربا يجعل الإنسان، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الفواحش، ظلم المسلمين، التكبر، ازدراء خلق الله، التعالي على شرع الله وعلى أوامر الله، كل هذه تسبب، هذه موارد تسبب العطب وتسبب السخط. من أكبر أسباب الطاعة، من أكبر ما يجر الإنسان للخير، حسن الخلق. حسن الخلق ينال به الرجل درجة الصديقين. إذا من موارد الخير أن الإنسان يحسن خلقه، وحسن الخلق يتكون من 3 جمل: بذل المعروف، كل معروف يمكن أن تبذله تبذله للناس، من الابتسامة في وجه أخيك، ومن كلمة طيبة، ومن أن تفسح له في المجلس، ومن أن تساعده إن احتاج، وأن تنصح له إن طلب، وأن تدعوه إن دعاك، وأن تواسيه وتخفف عنه إن جاءه مشكلة، وأن تهنئه إن جاءته نعمة. بذل المعروف، بعدين كف الأذى، لا توصل أي مخلوق بأذى، بل تكرم جميع الخلق. الطيب تكرمه لطيبه، والبطال تكرمه لإزالة البطالة عنه. فطالما استعبد الإنسان إحسانه، والله جعل جزء من مال المسلمين العام لإكرام الناس وتأليفها للإسلام، ولا يوجد شيء أنفع من إكرام الخلق، لأنه إذا كان عنده مشكلة وتكرمه تزول عنه المشكلة ويقبل منك. لذلك اللها تفتح اللها، اللها العطية، واللها الفم. الإنسان إذا أكرمته، إذا رآك هش لك وفرح وفتح لك ثغره فرحا بك. النقطة الثالثة: طلاقة الوجه، أن تبش في وجه إخوانك وتلقاهم بوجههم طلق أو طليق. هذا أكثر ما يدخل الناس، يجعل الإنسان ولو عمل قليل كثير. إذا نحن ينبغي أن يكون لنا برامج في الترشيد في الحسنات، ينبغي أن يكون لنا جلسات كيف الإنسان يكسب أكثر كمية من الحسنات في أقل عناء. هذا هو الترشيد. التجار يجلسوا مع بعض ويقول فيه صفقات ما فيها تعب وفيها ربح كثير. الناس في البيت يقولوا لازم نرشد في الكهرباء، لازم نرشد في الماء، لازم نرشد في الإنفاق، طيب لازم نرشد في الحسنات. فنعرف الطرق التي يجلب بها الإنسان الحسنات الكثيرة، ونعرف الطرق التي تأكل الحسنات نتجنبها، فنرشد في الحسنات، ويكون لنا اجتماع مع بعض لنكثر الحسنات ونقلل السيئات. وهذه أمور مفيدة. لكن هل رأيتم جمعية لتقليل السيئات وتكثير الحسنات؟ الحمد لله في جمعيات كثيرة، لكن هي تريد هذا، لكن ما هو بهذا العنوان، لكن بعناوين أخرى. لا يخفف عنهم العذاب أبدا، ولا هم ينظرون ولا يمهلون. ثم إن الله تعالى يبين كيف يكون حال هؤلاء مع بعض يوم القيامة. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم الذين كانوا يعبدونهم قالوا ربنا، يا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، يعني يريدون أن يوقع بهم ليخف عنهم ما يجدون من ألم العقوبة التي يمارسونها لعل هؤلاء يشتركون معهم. فقال هؤلاء الذين كانوا يعبدونهم كذبوا، ما لنا علم في ذلك ولا علاقة لنا بهم ونحن لم ندعوهم لذلك، وإنما هذا ضلال منهم. هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. جاوبوهم وردوا إليهم الكلام إنكم في ذلك لكاذبون، لا علاقة لنا بكم ولم نأمركم ولم ندري عنكم، وأنتم فعلتم ذلك بضلالكم. وضل عنهم ما كانوا. وألقوا إلى الله يومئذ السلام. هؤلاء الذين قالوا لمن يعبدوا هذا، قالوا لله يا ربنا نحن أستلمنا واستسلمنا وانقدنا وأطعناك وفعلنا وفعلنا، ما عندنا أي شيء فيما، وتبين لنا الحق. وضل عنهم ما كانوا يفترون. الأنداد والأوثان ونسبة الله لله ما لا يليق به من الولد ومن العجز ومن السب والشتم عياذا بالله للرب، غاب عنهم هذا وذهب، وعاينوا الحقيقة، لكن لا يقبل منهم هذا في هذا الوقت لا. وحق عليهم ما كانوا يعملون، ثبت عليهم وألقوا إلى الله يومئذ السلام، وذهب وغاب عنهم ما كانوا يعملونه من الكفر ومن المعاصي، وهذا الحقيقة لا عذر بعده. إذن النتيجة أن الإنسان يؤمن بالله ولا يكفر، ويعرف ما الذي يجب عليه ليمتثل وما الذي يحرم عليه ليجتنب. كل هذا الكلام نتيجته أن الله هو المعبود بحق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، ووعد المصدق به الجنة وأوعد المكذب به النار. كل هذا الكلام خلاصة هذه الجمل الثلاثة: الله هو المعبود بحق، وهو الذي يستحق العباد، ونبيه مرسل من عنده ولا ينطق عن الهوى، ويجب أن يطاع فيما أتى به، وأن يجتنب ما نهى عنه، ومن أطاعه دخل الجنة، ومن كذبه ولم يؤمن به دخل جهنم. هذا هو خلاصة كل ما جاء به الدين، وكل الأساليب اللي في القرآن تتخذ أشكال متنوعة، والنتيجة هذا، سواء كان من أحكام أو من قصص أو من توحيد أو من إخبار يوم القيامة أو من أهوال عرصات القيامة أو من أمور واجبة أو من أمور محرمة، كل هذه الأمور تدور على هذه الأمور. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.